وبالزف بالزف بالزف بالزف عليك رد بالك خاف راح حبي صعيب عليك وبالزف بالزف بالزف بالزف عليك رد بالك خاف راح حبي صعيب عليك بعد ولا تندم بلا ما تبقى تحلم بعد ولا تندم بلا ما تبقى تحلم وفيق بركة وفيق بركة من الحلم وفيق بركة وفيق بركة من الحلم وفيق بركة وفيق بركة من الحلم وفيق بركة كنت يا عندي تسوى صافي قلبي شمع الصبحة وطوى وكنت غالي كنت يا عندي تسوى صافي قلبي شمع الصبحة وطوى انت يلي بادي سر فين كنت غادي انت يلي بادي سر فين كنت غادي وفيق بركة وفيق بركة من الحلم وفيق بركة وفيق بركة من الحلم وفيق بركة وفيق بركة من الحلم وفيق بركة بركة